القاهرة تقدم المسافة صفر. المسافة صفر مع عزة إسماعيل. في هذا البرنامج لا يفصلنا عن الاختراق سوى مسافة قدرها صفر، نسقط الحواجز، نلغي المسافات ونخترق. فهل مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي الكابتن السيد عبد الحفيظ مستعد لهذا الاختراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية كل سنة وانتم طيبين ومستعدين، يلا على بركة الله نبدأ. كابتن سيد عبد الحفيظ، هل توافق من يقولون أن ابتعادك عن إدارة الكرة بالنادي الأهلي قد تسبب في تراجع مستواه وفقد الكثير من البطولات؟ يعني دايما التغيير سنة الحياة، فكل مرحلة بيبقى لها وقتها وليها ناسها، والتوفيق بقى سواء كان نتائج أو إيجابية أو غير إيجابية ده بيبقى عامل التوفيق. لكن أعتقد أن منظومة الأهلي مستمرة وهتفضل مستمرة، وإن شاء الله الرحمن بالتوفيق للي جاي واللي بعده واللي بعده واللي بعده. كابتن سيد عبد الحفيظ، كيف تصرفت أمام اتهامك بأنك كنت أحد أسباب الفتنة الكروية والتعصب بين ناديي الأهلي والزمالك؟ لا، ما اعتقدش ابدا ان في اتهام زي كده. يعني ولا الأهلي والزمالك علاقتهم أبدية وتاريخية، بغض النظر عن المنافسة الكروية اللي بتبقى في الملعب، يعني بتبقى موجودة ومشروعة يعني. لكن أنا عن نفسي أحترم تماما تاريخ نادي الزمالك وجماهيره، والمنافسة ده شيء صحي وجميل جدا وموجود في العالم كله يعني. لكن بعيد تماما عن التعصب. كيف تقيم زيارة الكابتن الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي لنادي الزمالك؟ زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي لنادي الزمالك والعكس، يعني ده شيء على فكرة موجود ومتواصل، يمكن في فترة من الفترات بعد سنة، لكن أعتقد أن العلاقة محترمة جدا جدا، ودي كانت بداية بني عليها وحاجة جميلة قوي، وعلاقة احترام وود وتقدير ما بين مجلس إدارة النادي الأهلي ومجلس إدارة نادي الزمالك. يعني زي ما قلت لك، يعني في الموضوع المنافسة بس هو اللي بيبقى شيء صحي وجميل جدا، لكن بمجرد ما المباراة بتنتهي أو البطولة بتخلص خلاص، يعني دي علاقة فيها احترام وتقدير يعني. لكن المنافسة اللي داخل الملعب، كل واحد بيدور على مصلحته، كل واحد بيدور على إزاي يكسب يعني داخل الملعب فقط. بعد كهربا وإمام عاشور، ترى ما هو لاعب الزمالك الذي تتمنى ضمه إلى النادي الأهلي؟ إمام عاشور وكهربا لعيبة دلوقتي في النادي الأهلي يعني، والموسم لسه شغال. ما أعتقدش إن يبقى مناسب إن نقول مين اللي ممكن يبقى موجود في الأهلي من الزمالك، أو مين اللي موجود من الزمالك من الأهلي، في ظل إن إحنا لسه بنتكلم على علاقة فيها ود واحترام وتقدير. لكن في موسم الانتقالات أو في موسم تجديدات أو يعني نهاية الموسم، بتبقى في فترات في العالم كلها مسموح يعني بالقوانين والرولز المعينة اللي ممكن تبقى فيها تسمح للاعب بالانتقال سواء من هنا أو من هنا. كابتن سيد عبد الحفيظ، هل سعدت لترشيحك لمنصب مدير الفريق الوطني؟ بالتأكيد أي تمثيل منتخب بلدك ده حاجة تسعدني وتشرفني وتشرف أي حد يعني. لكن دلوقتي خلاص الجهاز الفني موجود، وكابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن بجهازهم، اتمنى لهم التوفيق وان شاء الله الرحمن يكونوا موفقين بشكل كبير جدا جدا، ويحققوا كل الاهداف المنتظره وكل الامنيات اللي عند الجماهير المصريه باذن الله يعني. كابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، شكرا جزيلا لك، كل عام وحضرتك بخير ورمضان كريم. وحضرتك طيبة، وكل المستمعين وكل الأمة الإسلامية وكل شعب مصر، يا رب دايما في خير وسعادة يا رب. كل سنة حضرتك طيبة وكل سنة وانتم طيبين. شكرا جزيلا. غدا المسافة صفر. المسافة صفر مع عزة إسماعيل.